Book 2 41 41 التوجيه 場所を尋ねる أين مكتب الاستعلام السياحي؟ 観光局はどこですか هل عندكم لي خريطة المدينة؟ 市街地図はありますか هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ ここでホテルの予約はできますか أين هي المدينة القديمة؟ 旧市街はどこですか أين الكاتدرائية؟ 大聖堂はどこですか أين المتحف؟ 美術館はどこですか أين يمكن شراء طوابع بريد؟ 切手はどこで買えますか أين يمكن شراء زهور؟ 花はどこで買えますか أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ 乗車券はどこで買えますか أين الميناء؟ 港はどこですか أين السوق؟ 市場はどこですか أين القصر؟ お城はどこですか متى تبدأ الجولة؟ ツアーは何時に始まりますか متى تنتهي الجولة؟ ツアーは何時に終わりますか كم مدة الجولة؟ ツアーはどれくらいかかりますか أريد مرشدا يتحدث الألمانية ドイツ語を話すガイドさんがいいです。 أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. イタリア語を話すガイドさんがいいです。 أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. フランス語を話すガイドさんがいいです。